بالنسبة للسؤال، تبعك في الكعبة، لو الإنسان استقبل التجويف حج إسماعيل وهو ليس كامل مع الكعبة، لا ما بيكون استقبل الكعبة، ما بيكون استقبل الكعبة. لا بد ما يستقبل من الكعبة شيئا. أما التجويف هاي اللي عم يحكي عنها هو ما في كعبة، أما لو استقبل الحطيم الجدار اللي هو أصل من الكعبة، ها؟ اللي هو أصل من الكعبة، الجدار هذا المقوض اللي هو بسموه شيخنا حجر إسماعيل الحجر، إيه؟ هذا من الكعبة شيخنا. أما أقول لو استقبل هذا الجدار القصير، نعم. نعم. هذا جائز لأنه من الكعبة. لا هو قال الفجوة، فجوة الفجوة هي بين الكعبة وبين الباب، يعني بيفوتوا لجوا وبيصلوا في الحجر، يعني هاي بيفوتوا من الفجوة، صح؟ هو عم يسأل استقبل الفجوة، هذا استقبل الفراغ ما استقبل الكعبة، أما استقبل زاوية الباب هذا الجدار من هون أو من هون، هذا واحد. أي نعم شيخي، لعدم وجود البناء طبعا. العلماء اختلفوا هل يجوز ان يصلي على ظهر الكعبة؟ ليش اختلفوا؟ لانه اذا صلى على ظهر الكعبة ما بيكون استقبل شيئا من الكعبة ولا تدرك الكعبة. لا بجوف الكعبة الرسول صلى، هذا بعد ثاني، بس انا قصدي بينكم الان انه لماذا تساءلوا هذا السؤال، هل يجوز أن يصلي على ظهر الكعبة؟ قالوا لا. لما؟ لأنه يستقبل الهوى ولا يستقبل شيئا من بنيان الكعبة. لو فرضنا على سطح الكعبة تحجيرة، يعني بلوك، سطح بلوك أو سطح بلوكتين أو إلى آخره، وهذا من الكعبة يكون استقبل الكعبة هو صح الصلاة على جوف الكعبة. الذين قالوا ما بتصح الصلاة لاحظوا هذه ملاحظة، أنه ما استقبل شيئا من الكعبة، فإذا كان هناك إطار جدار مهما كان ارتفاعه فهو من الكعبة، فإذا استقبله فتكون صلاته صحيحة. الصلاة في جوف الكعبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة في جوف الكعبة وصلى ركعتين، ووصف لنا بلال أنه صلى بين العمودين وبينه وبين الكعبة نحو ذراعين. لما خرج استقبله الصحابة، كان منهم عبد الله بن عمر، فسأل بلالا ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة؟ قال صلى ركعتين بين العمودين وبينه وبين جدار الكعبة ذراعين. ولما خرج قالت أرادت عائشة الحريصة على اتباع الرسول عليه السلام زوجها، أرادت أن تصلي في جوف الكعبة، والكعبة يومئذ كما هو اليوم باب عالي لا يمكن الدخول إلا بمثل هذا السلوك. فقال عليه السلام لعائشة صلي في الحجر فإنه من الكعبة، وإن قومك لما بنوا الكعبة كان أصاب حريق في الجاهلية فجددوا بناء الكعبة، قال عليه السلام قصرت بهم النفقة فما بنوا تمام الكعبة الحجر، قال صلي في الحجر فإن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة على مستوى الأرض ولبنيتها على أساس إبراهيم، يعني أدخل الحجر في الكعبة ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. على ضعفاء الإيمان أن يتضعضع إيمانهم إذا ما هدم كعبته، ترك الكعبة كمان، هذه من السياسة الشرعية النبوية الحكيمة. إذا رسول صلى في يوم الكعبة.